الأصحاح العاشر. في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصعد إلي إلى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب، فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. فصنعت تابوتا من خشب الصنط، ونحت لوحين من حجر مثل الأولين، وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي. فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع، وأعطاني الرب إياها. ثم انصرفت ونزلت من الجبل، ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت، فكانا هناك كما أمرني الرب. وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن ألعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، ومن الجدجود إلى يطباط أرض أنهار ماء. في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب، ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. وأنا مكثت في الجبل كالأيام الأولى 40 نهارا و40 ليلة، وسمع الرب لي تلك المرة أيضا، ولم يشأ الرب أن يهلكك. ثم قال لي الرب: قم اذهب للارتحال أمام الشعب، فيدخلوا ويمتلكوا الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك، لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. هو ذا للرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها، ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم، فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة، الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. فأحب الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف. هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. 70 نفسا نزل آباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة.